وقسمها ايه لما ايه كلمة ريسي انتو بدأت بقى اعرفها بس بدور على الكلام انا لما لقى كلمة مودر وريسي لازم اروح ادور على الكلام اشوف الدنيا ماشية خلاص دورت جدا الكلام 54 وابروز بعد ما سمع وقالوا ابن عزيز ابروز على الكلام كويس السيستم ده كان هدفه ايه يبقى دوت علشان نقل المعلومات تبقى سهلة عشان اللي يشيل الفكرة كان سهلة ادي الهدف بتاع الاس اي يونت وقالوا يا جماعة احنا عندنا بيزك اس اي يونت اللي هي الفاندمنتال يبقى كلمة بيزك هي ايه؟ فاندمنتال لما يقول لك فاندمنتال سي بي ار يبقى عايز يعلمك ايه؟ بيزك سي بي ار وقال قال يعني في فاندمنتال يعني هذه هتكون لك عيش ولا ايه؟ ولا كويس البي سي ار يا جماعه البي سي ار البي سي ار بيقول لك انا اشتغلت عليكم الجيزه وعليكم الارقام يا اخوانا ده فكرني يا دكتور علا لما كنت داخل الكليه اول محاضره وبعدين قال حاجه حسناني وقابلني حد خالد يقول له ايه؟ محاضره خمسه تتكلم عن محاضره خمسه كان بيشرحوا فيها ايه؟ قال لي بيت بريد قالوا قول لهم خلصها كلها انا اصلح البيت بس يسمع البيت كويس ما هو ايه؟ ما هو العلم سي بي ار كلمه سي بي ار ده موضوعها يا تروح تاخده يا ما تاخدوش الحكايه دي كلها كانت غريبه جدا في جزء على الضمس في الكتب دي هو كله على بعضه لازم الموضوع يتدرس ايه؟ يتدرس مره واحده كان حد معانا يقول لك روح اعمل كورس سي بي ار بيزك سي بي ار مش عارف ايه كلام فاهم بس نرجع كويس لكن هنا الناس عملوا ايه؟ عملوا بيزك بس اي يونت فاندمنتال اسيت بيزك سبع يونت منهم كل حاجه ممكن تطلعها برايفت يونت اي يونت ثاني ممكن تطلعها ولذلك مش مجنون يحفظ برايفت برايفت دي كل يونت في الدنيا في حالها طلع في السبع كل يونت طلع منين؟ السبع وعشان كده مش هتقول هم السبع يونت مش فاكرها السبع يونت السبع بقول لك سكن متر متر متر ده في الجناح حلو دي كلمة ايه؟ دي ايه؟ لا كلمة ايه؟ انا ده كلمة ايه؟ لا حلو حط بعد الاس اثنين يعني حط بعد السي اثنين كي يبقى سنة يبقى ايه؟ السكت قدر قدر قدر سنة كويس يبقى دي كام حاجة؟ سنة اهو كويس يبقى السكت بعدين ايه؟ حلو الاسم ايه؟ سنة الايه؟ كان دي اللي اسمه العالي كويس والام ميتر والام مول والكي كده والكي يبردوا بقى كل الكلام ايه سهل من الفيزيك اه اس اي يونت ده سؤال اساسي جاب ده اساسي في ايه دي حاجه تعمل فيه بالخمسه الله مبروك يا حبيبي كويس البيزك اس اي يونت اللي هو ايه؟ سبع يونت ها سكن بيكون مين؟ تايم وميتر بيكون مين؟ نيم ها ومول بيكون مول مهندس يوم سنة هذا وعندين الكهرباء الحمد لله كويس مش كانتيلا ها؟ نعم من الانتينيتي هي اللايف انتينيتي كويس والكيل جد البريشر الكيلو جرام الحمد لله ريت ما عندناش ريت ريت ما عندناش ريت والله ماشي ايه الفرق بين الوش والراس؟ طيب يبقى كده عندنا ايه؟ ولازم تحفظهم زي اسمين عاملين عامل سنة حلو حلو عشان ايه الكلمة دي الراجل عملها اختصار بقى كان حد من الجيران اللي عندي فناك لكن عملتها عرفتها ايه فاك بعدين نحط اسمين دم بعدين اسمين دم هذا ده كويس عشان تبقى قادر ايه هذا الفرصة اللي عندي طول لازم الحساس في الموضوع ده ان دول ما بياخدوش جمع خالص يعني ما ينفعش نكتب كده 10 كيلو جرام ده غلط هم ما ياخدش خلاص ادي ادي ايه البي بتاع يوم طيب وده درايف بقى اي حاجه درايف بتطلع منه بقى بتطلع اي حاجه بتطلع هو بقى يجيب كل حاجة عندنا وهنجمعها مع بعض بعد كده احنا عرفنا يا دكتور يا واحد بس حته الامير دي وحشه ناريه بس ايه دي لازم نبص منها عرفنا واحد في الوسط الجهاز اللي جهاز اللي بيجيب دي احنا الجهاز اللي بيدينا اوضه العمليات البلس والميتر او الاي سي جي او الكلام ده كله ده بيتكون من هو فيه اللي جهاز اي جهاز بيقيس ده لازم يكون فيه ستريب لازم يكون فيه كام حاجه كده وحاجه تحدد وحاجه تطلع من ده مفيش حاجه يبقى فيه سيمزنج ديفايس وفيه بروسيسنج يونت وفيه ديسبلاي او ريكورد بمعنى ايه؟ انا هجيب هديكم بس الفرق عندي الميت بتاع الاي سي جي كده هل تخمن الحرف اللي بيطلع فلتر وبروسيسورز عشان السيجنال دي يوصلها ويطلع لي ويطلع لي ايه دي الايه دي ده ممكن اطلعه برينتد وممكن اطلعه ديسبلاي الديسبلاي ده ممكن يظهر لي رسمه وممكن يظهر لي تالة رسمه يبقى انالوج وتابع اسمه ايه برزنتيشن كويس يبقى الديسبلاي ده ممكن يكون ايه زي ما تقول لي مش بيرسم كده بعد كده يبقى 95% طلعت لي مش عارف انا بقى في دي مش هو ايه وممكن اخد داتا اترين مش كده بجد الديسبلاي كله بتاعنا يبقى ده الديسبلاي نويز او ريكورد بتاعنا سيرسنج ديفايس سنسور او ديتكتور وبعد كده بروسيسنج وبعد كده فيديو ايه انواع السنسور يا حياتي انواع السنسور تبع هيبقى تبع يا دكتور عليه تبع الايه السجن من داخلاني كويس هو انا باجي السجن عشان اوصل الكترونيك اكيد في جهه في شيء الكلام ده كله حط ايه الكترود ولا احط ترانسفيوزر احط ايه ترانسفيوزر يعني ايه ترانسفيوزر يعني ايه ترانسفيوزر يعني ايه يعني انا عايز اسال يعني ايه كلمه ترانسديوسر؟ ديفايس ويتش الطاقه لا ولكن كلنا عملته كده يا دكتور حنان كلنا عملته انا لما بعمل بريشر في جسمنا او بيجيب بريشر في جسمنا انا ما بعرفش انا تكتب بريشر قد ايه اللي جوه في جسمي بس انا عايز اعرف كل ما سخن ما اعرفش ده في السخونه بقى كام انا عندي اروح كام كويس فكل الجهاز ده بيحول one form of device which convert one form of energy into another form of energy is it to be اسهل حاجه اسهل انرجي تتقاس ايه الكهرباء ولذلك معظم الترانسديوسر بتاعتها بتحول ايه الميكانيكال انرجي زي الهيت والبريشر او الكيميكال زي الكيو وتو وي وي الى الكتريكال سيجنال فكل اللي انا بعمله كل ده الترانسديوسر بتاعنا اللي هو بحطه يطلق عليه الدم يجي يخبط الترانسديوسر كده بتاع الدايفراجم بتاعه بيخلي الدايفراجم يقول له حول لي الطاقه الضغط ده الى ايه ميكانيكال فيك ده الى مين الاستريتال دي ناخدها نعملها بروسيسنج كتروبوكسيسور او سيجنال كونديشنر نكيفها ونطلعها علشان نعملها ايه او عشان يا دكتوره منار الاجهزه كلها دي الثلاثه كومبوننت دول الاسينشال كومبوننت بتاع اي جهاز بيه الكترونيك عشان يكونوا كويسين مع بعض ويكونوا بيدوسوا صح لازم يكون فيهم شروط مهمه جدا عشان كده وصل the essential equipment required to hold a good measuring system. وده سؤال مفيش كويس ايه الحاجة يقول لك الجهاز لابد ان يكون هي مش حاجة لابد ان يكون specific sensitive and accurate. هتقول لي الثلاثة نحسبها واحد هما الثلاثة ايه لازم يكون ايه specific لازم يكون ايه سنسيتيفيتي عند اكل يبقى ايه لازم يكون يا دكتور حنان يعني ايه يا شريف تعالى ويجي بقى يعني ايه هي بالعربي يعني ما هو مخصوص ليه؟ مخصوص ليه؟ غير مخصوص ليه؟ مخصوص ليه؟ أما أنا عايز أعرف بس واحد كده أهو. لما بشوفنا كلنا بعض الناس اللي هنا أو الناس اللي موجودة وإحنا بنحط ليه؟ يعني بنحط ليه؟ بتلاقي كده. يعني عايز اسال في دي بنسميها ديزاير سيجنال ديزاير سيجنال انا عايزها ودي انديزاير سيجنال بنسميها ايه نويز اسمها ايه نويز يبقى دي ربنا سميناها نويز يبقى دي السيجنال اللي احنا عايزينها يعني ايه سبيسيفيك بقى يعني الجهاز عنده هاي سيجنال نويز ريشيو يعني ايه هاي سيجنال نويز ريشيو هو ايه فاكره عنده ايه يعني قادر على ان يظهر لي دي ويخفي لي ام مين ام يبقى اي جهاز هيطلع لي الرد ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه انا متخصص في فرح الفيلم انا بالمهمش الفيلم انا باجي على طول كلامي يكون ده في الفيلم يكون ايه معرفش فيه يعني في الطريق ان كده في الاخر ايه ماشي بتروح حته حته تمام بتروح على حته تمام بتحاول تعظم الحته اللي انت عايز تعظم فيها هي نفس القصه ده هيعظم مين؟ هيعظم السيجنال ويشيل مين؟ المهم يعني ايه هاي السيجنال؟ هاي السيجنال يعني ايه كده لا فلازم يقولوا الراجل بيتشينج، يعني كل ما غيرت حاجه يعني. ولذلك الاريتميا لما يكون في اريتميا خالص في الجهاز الدينامات بتاعنا بتخص عمليات الاكسترومتر اللي احنا بنعمل ده اهو، تلاقي ايه بيلخبط ما اعرفش ايه، لكن كده ما بيحسش حاجه صغيره، لكن كمان ما بيعرفش ماليش ايه هاي فريكونسي. نفس الكلام للبطل الصيني، البطل الصيني عشان يقدر يقول يقول طلع العيان ايه حاجه ويبقى معوض معلق على الثاني كويس، بتطلع عامل فخله وبعد عيان احمر ولسه معلق على 60 ولا كده، لسه بياخد بقى عشان كريديت نفسه هو ده دي لسه فريكونسي ريسبونس. ولذلك النص هنأكل مين الجانب بتاعنا؟ نور ولذلك الكهنور. يعني ما اقول لك في ديسكونكشن مين الجهاز اللي احسن؟ ليه؟ والامبليفاير اللي هو الدكتور حنان والتسكيليه كلهم مصر فيهم هناك شركات مع بعض. ولذلك اما جه حد مهندس قعد معايا امبارح عشان يرجع لعبيته قلت له مش عارف اخد منك الاكل بس ما جيش بعد شهرين ثلاثه كمل ايه تشيل كورس تقول لي ما عنديش ليه؟ لان المشكله ان الجهاز معمول في سنتيفيتي معينه ماشي مع البروسيسور ماشي مع الكليه، فالثلاثه دول دول ماشي مع بعض. يبقى لو ما عرفتش لو انت قعدت صغير وجبت كابلات غير الكابلات او غير الكابلات كلها هعرف ان الجهاز بتاعك هيبقى صح. يبقى عشان ناخد اجر ميجر الجهاز بتاعنا يبقى الثلاثه دول لازم يكونوا ايه؟ ده كومبوننت اوف ميجر الكومبوننت شغل شركات فتحيه دي علشان احقق عمليه الاكل عند مين؟ بس زيرو ستابيلتي غير الفاليتي هاي فريكونسي كل يبقى اي جهاز بيتكون من كام حاجه؟ ديتكتور بروسيسور اي جهاز عايز يستشعر يكون من مارك بي الحمد لله صح صرف تحت 43 صفحه كده كده حلو رقم حاجه وجع قلب كتير جدا انا نازع هو كويس ده على طيب هنبدا نشرح ايه البريشر العادي وهنبدا نتكلم على كل البريشر ممكن اي حد ماسك كده يعمله وايضا المفروض بس تستنى على شيء كويس عشان نفهم الحكومه دي ونقول صلينا بعض والدنيا ماشيه حلوه قوي قوي قوي حلو نعرف السؤال ده بيجي على طول قوي قوي قوي قوي ويسالونا فيه بس انا مش عارف الناس بتزعل منه ايه على الاقل السؤال ده بيجي جدا جدا جدا في وحدات زيادة الضغط يعني ايه بريشر يا بنت؟ فورس ولا اي حاجة قوة على ايه؟ الريال فورس مين حبيبنا اللي عملها؟ بيقول لك هاي وتستس ايه الاريا بتاعت ايه يبقى البريشر بيساوي ايه ها حضرتك هي دي كده قال لك لا لا لا لا ده هي دي اللي اكتشفت الموديل اكتشفت والاريا هنا كده موجوده

أخذوا وحدة قياس الضغط هي 1 بار بارهم في الوضع في كل مثال 1 ايه؟ بار كويس؟ الراجل اللي خد الكلام ده كله وراح قال لي الله يعني انت عندك رمح كتير بيسون بار طب ما تيجي لقيته الزئبق هو المنطق هو ايه؟ راح جاب جهاز الزئبق مش عارف جاي الصوره ولا لا الحمد لله مش جاي الصوره ده فيها الروايه دي كويس؟ هي دي اول كلمه ايه؟ تلاقيني تلاقيني الوان فارس اهو بيساوي كام كام كام دولار؟ 160 160 ملي متر متر او ممكن 5 متر متر او ممكن متر متر ونحط ايه اللي قدام طيب يبقى ايه نفس الكلام اللي احنا شايفين كده حلو الكلام طيب الراجل اللي عمل الجهاز ده اللي عمل الجهاز ده عبيد ثبت من هنا شاف فراغ هنا الفراغ اسمه ايه؟ اسمه تورستيلي تورستيلي انتاكتو اسمه ايه؟ تورستيلي انتاكتو طيب فقلنا طيب بدل ما نقول 360 مليون ممكن نقول ايه؟ 360 طيب يبقى تلقى احنا عندنا ايه؟ ان احنا نحن نحن وان اثنين كم؟ كم؟ ادي مجموعة تلقى ادي مجموعة تلقى ايه؟ لحد ما نقول لك جماعة طلع مين؟ البسكال مين؟ البسكال والبسكال قال لك انا الضغط بتاعي في الاتموسفير بتاعي 10 × 5 باسكال انا ممكن احيانا اشيل الباسكال واحط مكانها ملوك كبير كويس فلو كمية الباسكال دي قليلة أوي أوي فأنا هنا بينها كيلو فبقى ايه شيل 3 من هنا بقى كام؟ 100 كيلو وجرى العضو كله كتب ان الضغط الجو بتاع الكلام 100 كيلو بس 100 كيلو ها 100 كيلو بس خلاص ما هو ده اللي هو 160 يبقى المليون متر متر كيلو بس كام يساوي المليون متر متر كيلو طب من 10 ما خلاص بقى خلينا يا جدعان يساوي قد ايه؟ حاسس ضغط يساوي قد ايه؟ 7.6 من 10 الكلام اهو حلو 100 كيلو واتكال بيساوي 760 مللي متر متر يبقى انا عندي ايه؟ حلو؟ طيب كان ملا بيقول لك خلي بالك من هنا ال 1 مللي متر متر اللي انا لو شلت ال 1 مللي متر متر هبقى احسن معاها طول كده كويس ده بيساوي 1.63 مللي ايه؟ اضرب ال 1.63 مللي دي في 760 هيطلع لك الاتموسفيريك بريشر بتاعك كام؟ 1030 سم اوفر اهو بصوا يا جماعه مش احنا الضغط بتاعنا كام؟ كل 1 ملم متر بيساوي 1.63 سم موصل انا عايز الضغط بتاعي يكون بالسم متر موصل اضرب فيه هيطلع بكام؟ هادي عشان دي مهمة هتقول لك الزبدة على الدنيا دي ما هقول لك لما يجي يقول لك في الاتموسفيريك بريشر اقول لك في الاتموسفيريك بريشر او بالوان بار او وان هذا هو السير. يبقى انا دلوقتي الولد يسير لشهو كان يضحك يكون دور كويس يساوي انا عايز قبل ما امسح حتري اكل لما كنت بقول لكم بس طوام الاكسجين ذهب ايه دولي قالي واحدة قاعدة واحدة بتشتري الالفين باوند سكريشن لما اروح احولها الى بار احولها الى بار قلنا السلندر ده بقى كام؟ 137 بار ده كام؟ 137 يبقى كل بار بيساوي كام؟ يبقى لو تشيل الفيجن بتاع كام؟ انا بنهلكم من ايه؟ من كليميكال بتاعنا اللي احنا بنشتغل بيه اهو احنا مش عندنا الصفاره كنا بنقول كام؟ 2000 باوند سكويش 2000 باوند سكويش لما الراجل بتاع الاكسجين بيجيبها لنا بنروح نقعد على العداد بالبار يبقى ايه 137 بار كويس قوي طب نقسم عشان نطلع ال 137 هلاقي لها احتمال على كام؟ يبقى خلاص يبقى البار بيساوي كام؟ 15 كما هو الوان اتموسفير هو وان بار يبقى الوان اتموسفير بيساوي كام لما تقول بالظبط؟ يبقى دي اول ثلاث حالات اهم محدشين تاني فعلينا دول يبقى ده الاتموسفير. طيب مش احنا قلنا الاتموسفيرك بيساوي 760 مليون متر؟ مش كده؟ طيب سمعت الكمية ده الكمية لما حولناها المية قلنا كام؟ 30. مش احنا قلنا 760 دول اللي متر متر لو حولناها ما يبقى متر ومكان؟ مش انا قلت مكان بيساوي نيوتن متر سكوير يبقى الضغط بتاعي 110.3 في نيوتن. شفت الكيلو دي 110.3 يبقى 100,000 يبقى وصول الكيلو بتاع ده 100,000 نيوتن متر. أمين كويس. أنا قلنا مش عايز أحول إيه دي باين بتاع حد يقدر يقول باين الاتموسفير بتاعها تساوي مليون تايمز ملير سنتيمتر. التايمز دي ونيوتن النيوتن ابو تايم النيوتن مليون تايم انا هنجيبها التايمز دي هنحتاجها وخليك ايه بالنسبه لدور عرض كده بعد كده لكن يعني يبقى يعني خلي بالك انا فكرت الوحده دي فكرت الرد معاهم دلوقتي دي ايه ده بتقول ده ايه؟ ثاني يوم الجميل في خمس اصفاد حوالي كده اهو يبقى دي كل وحدات اللي ما تبقاش كده ومش هيكتبها كده يبقى هو ما هيبقى انا جاي حلو يبقى انا عندي الوحدات الاولانيه كم؟ أضرب كم؟ نحولها كم؟ هو عطاها كم؟ المسكات تساوي؟ يبقى أضرب حولها أضرب كيلو كيلو لا حوله كده طيب حولها البايس ميزة البايس ميزة أخرى أخرى أخرى أول هذه الثانية بيسا سوية. هخرجكم وهمشيكم في الطريق. ممكن بقى ترجع لنا ممكن بقى ترجع خش كويس. طيب احنا قلنا ايه يا دكتور حنان؟ قلنا احنا عندنا انواع البريشر بتاعتنا جاء اتموسفيريك تغيير جاء وقلنا وحالات البريشر بتاعتنا 19 روح تمام. عشان نقدر نجيب صراحة حد كده قال لك عشان فوق تنبلت دي مصطحة قوي. انا هقول الضغط اللي هو بيتغير تغير قليل خالص كده زي في الفكره كده ده ممكن انا لسه قايل كده والله لا احنا عندنا وزير انا قلته ولا مش او كانت نايمه وانا بتكلم كويس الكوست ايه. فقال لك لو هو الفلود تشينج تشينج زي اللي بيقولوا هو بيتغير بسرعه كده هيخليه لو هو رابط بيتشينج وبيتغير بسرعه سوا هيخليه في تقسيمه بتاعتنا احنا يعني مش صح قوي بس ايه استاتيك ما يطلق على الستاتيك بريشر فهو بريشر بيقولش ايه شو فلوري نو اور سول تشينج. اما الديناميك تشينج فطبعا لو قلنا البلاد بريشر بتاعنا ها مين دي ديناميك حلو ولذلك قلنا في حاجه اسمها ايه ستاتيك وايه. طيب فاشل الايه الايه الجهاز اللي بيقيس البلاد بريشر بيكون عليه مش البرامج اسمه مانومتر. يبقى عندنا انواع للمانومتر انواع المانومتر برضه بالتقسيمه هو ميكانيكال والكتروني. ما فيش حاجه اسمها الكتروني وده صرف بس ده شيء مكيف فسموه ميكانو الكتروني سموه ايه ميكانو الكتروني او الكتروني. يبقى عندي المانومتر بتاعهم ايه ايه الميكانيكال ميلي مخصوص ميلي ميكانيكال ايه ملي دي ايه ستاتيك كويس. ولو زي التقسيم بتاعنا ده فلو يعني مثلا انا الضغط بتاعي ممكن يكون ستاتيك ممكن يكون دايناميك او لما اكون هادي وراسي كده وما عنديش شبكه كنت بغيرها وقعد كده وهاد ونايم واخد مفيش اوزان وكله هجيب الكلمه المانومتر ممكن لكن لو انا قلت العمليه كل شويه ياخد مصر كل شويه واحد يعدي في الكيلو كل واحد يبقى له تشينج ده الميكانيكا من دون ايه اكسس ايه هي الناس بدور على حاجه مور افكتيف تقول هذه التشينج فالا وهو ايه الميكانيكا دول اربع حاجات على راسهم مين يا شباب كلها هنروح له كلينيكا. انا عارف الكلام ده برضه شويه وعارف الكلام ده صعب بس هيخدنا في الكلينيكا بعد ربع ساعة نص ساعة. كويس أول حاجة إيه؟ سنجل فيلد تيوب. كويس اسمها إيه؟ سنجل ليكويد فيلد تيوب اللي هي الوسط بتاعتي اللي هي مين؟ اللي بعيد فيها سنتر لاين أو بعيد فيها دي مين يا ست حنان؟ قال إيه؟ إيه السنجل فيلد عيبها ايه والله عزيزي ما قلتش كده عيبها ايه زيرو نو زيرو ايه السبيل يعني بحطها كل شوية فين الزيرو فينش الزيرو. يبقى اول جهاز عادي خاص اسمه ايه سيمبل ليكويد فيلد جميل جدا. طيب كان جهاز قالوا عايزين نجيب جهاز عيب الجهاز ده حاجتين ان هو الضغط لو عالي قوي قوي قوي فجأة هو ليه بيكون دي في سنتر لاين بس وبيكون دي الارتيريا بريشر لان انا وبعيد ان الارتيريا بريشر صوت عالي وبجي انا عايز اعمل حيطه اقف واخلي واحد يقف على الحيطه عشان اجيب ايه الكولم بتاعي اللي هو هيجي كويس لان الميه كثيره فانا عايز اعمل لكن ادور على حاجه دي بتفتح عالي كل ما كانت الدعايه عاليه هيكون على الحكايه دي لغايه هو البريشر في الدوري ما تخلص من دي مش هنفتح دي كويشة دي كويشة الثانية بقى هل في عرض الحائط؟ هنضع الفرع دي طيب الحائط وكليكي وكليكي وكليكي نسوي ايه؟ الحائط وكليكي وكليكي حل الحائط وكليكي ايه؟ حلو. لو انا جبت كده الجرام كده كده ايه كل السنه كده الجرام كده كده ايه ده. لو انا جبت هو الاثقل مين في الدنيا في الطبق ولا الميه مثلي عال في طب الوطه مش كده يبقى انا لو قللت ده بيحصل له ايه ولو زودت ده ولذلك انا لما اكون عايز اقيس لو بريشر بستخدم الميه كده بريشر او سكيل ميرس طب لو انا عايز اقيس بريشر عالي هستخدم ايه الميرس قبل ما اكسره ولذلك اجيب جهاز الضغط بتاعي هضرب الضغط ده استخدم حكيم هو اللي فات بس ده الميه حطيت وبين مشكله الدور الثاني حطيت ريزرفوار فسميناه ريزرفوار مهم عشان يبقى عندي زيرو اقدر اقيس عليه كويس قبل الريزرفوار بدون ضغط ده الريزرفوار اللي بيجمد عشان يعمل زيرو وعندي كمان استخدمت الزر عشان قلع البتاعه دي وعملت ريزرفوار عشان هي نايمه عشان احقق عمليه الجهاز صنعه مين؟ نجمو مرمي ده جهاز ميكانيكا مرمي مش جهاز الضخ بتاعي حد اللي هو اللي كان فوق على تحت الجهاز ده الزئبق هو بيطلع كده من فيها هو كده اهو وفي الاخر زي ما بتاع كده زي كده اهو كده كده انا بعمل الزرقات اللي جمعني الجهازين دي وعنده دراع عند اليوم اللي هو ده الزيرو بتاعي بعد كده بقى ينفخ الزيرو ده الزئبق ده ليك طالع عشان عندي ايه زيرو معروف الزيرو ده مين قال لي صوت صوت السلو ده فيه سلو وعندنا ريزرفوار نص انا سمعت الكلام ده كله بقى احنا مش عارفين احنا عايزين ضغط كتير اعلى من ده كله ازاي برضه من التحميلات والكلام ده كله فنعمل ايه قال لك طالما انت عايز ضغط اعلى والكلام ده كله في بقى ايه ده تاني ده ايه فورد تاني تجهيز التأثير ومتنصد على الصورة مش دلع على الصورة او ضعف اضعه القصر ولاي بحث دلع مين على الصورة بتاعتنا وتجهيز التأثير ومين طلب فورد الجيش مرمى ايش هو ده الفورد الجيش لو حد راح جاب اي واحد من الصورة وفاق المؤشر ربط الخاتي هنشوف حاجة حكاية بقى اوي اوي اوي الحين بتاع الزمان بتاع 20 او 20 عارف ايه يقول لك ايه قال لك جيت لك صفاره قلت لك هات ورقه صفاره وبتاع وبتاع ولا كده ضوء فيها في الجاز هي دي التغيير كويلز لايت ليتل تشوب كويلز كويل لايت ميتال ايه فيوز فانا هنفخ ويعني هنفخ بقى ايه احط عليها حراره او ضغط او وقفه اي حاجه ميكانيكا يتنزل فيها هقطعها مش هخليها احنا في الايه في البريشر هقطعها ايه البريشر هيعمل ايه هيفضل هيحرك ايه فجاه بس في لازم تفرق كده ايه ده ده بقى كويس في الشارع دلوقتي مش كويس فرق انا اعمل ايه احط عليها مؤشر فلما تبتدي تحرك المؤشر على ايه ده بيسموه ليه ولا كنت الكلام العربي اقرا يا هيال تعرف طاري سيدي نايم يلا ده عاوز طول ها قول يا عم الحاج انت بيتمرن ورتنج دلوقتي ان انا كنت هو بيعرف احنا خلينا على الكلام ده ها انت بتفكر بالبالون تيوب ميد او بلاك ميتال اهي ها

طيب يبقى العادي كم جهاز دلوقتي حفظتهم؟ في نفس الفكره اللي قلتهم دول، هذا اربع حاجات. والله يا ريت هو ضغط الفراغ مش بعده. يعني ايه بريد؟ يعني ايه انتر كمان؟ طيب حلو الكلام بقى فيه خالص من فوق. ايه كل شخص؟ ادي عشان اخلص الحته دي، في واحد ابن حلال يا عبير اسمه ايه؟ ويتسون بريدج. راح ويتسون ده عمل لي بريدج، عمل لي ايه كوبري؟ مهم كلمة بريدج هو بريدج، عمل لي ايه؟ وصف. الوصف دي قال لي ايه؟ قال لي يا جماعة أنا هجيب مقاومات مختلفة. resistance to light, resistance to two, resistance to eight, two, resistance to وهحط المنطميتر الحتة دي وهحط بدني الحتة دي. المهمة جدا جدا هذه البريدج في سيرك ليك انت بتنزل كده الراجل اقترحها. طيب وكان الراجل ده اسمه ايه حنان؟ ووتستون دخلها السيركوت ده وقال انا يا جماعة انا هارينج لما اعتبر من غير كنترول تحليل ان انا لو شكرت الكراسي الارض الدنيا للكوبا يسعني يسعني ايه؟ طبعا بص كنت ريك تحت طارة كاملة مع حاجة صحيح خلص هروح انا عارفت كنترول وعبلاي عليها اللي انا عايز اعبلاي عبلاي عليها بريشر ومعنى كده عبلاي عليها في البريشر ومعنى كده عبلاي عليها في دوب ومعنى كده دي معلومة اللي بصوصر دي اشتغل في كام جهاز دلوقتي انت هم سبعة بس دي حشب عايز تستغل هم بصوصر اول حاجه بتستخدم فيهم اول واحد اسمه ايه؟ فاريبل ريزيستنس ها؟ او الترين اسمه ايه؟ مورين جيتش تو جيتش اصل هم عندنا تو جيتش الترين جيتش وتلو تو جيتش حلو يبقى عندي لو انا جبت سلك عادي خالص اي سلك عادي خالص وعبلاين على بيجر ده الاثنين جيتش مانوتر اللي انا بحطه في الويتستون بريدج فالتشينج مش هو مكان اللي مكتوب فالتشينج ريزيستنس ابلايد وريد تو بريشر بريشر حلو الكلام؟ طيب لو جبت سلك التليفون طيب والسلك دي ماده ايه؟ في مواد بنسميها ويتستون بريدج في فور كونتاكتور وفي ما بين البريد بنسميها سيرو كونتاكتور في الاخير لما ناخد الكيس الحاجات دي بقى هنشرح يعني ايه سيرو كونتاكتور يعني ايه سيرو كونتاكتور التليفون من ايه؟ من السيمي كونتاكتور ولذلك خلنا ده جهاز اسمه ايه؟ سيمي كونتاكتور مغناطيسي لكن الاثنين بيستخدموا اذا كان فاريبل ريزيستنس او سيمي كونتاكتور الاثنين بيستخدموا او السيليكون جيج سيليكون داكتور ترانسديوزر او الاثنين بيستخدموا بنفس الفكره ان هم بيغيروا الايه؟ الريزيستنس بيغير فوق ايه؟ الريزيستنس يبقى انا بستخدم الريزيستنس بجهازين اللي هي دي ولذلك قلت لك كل ثلاثه بس انا اعمل ايه؟ اربع عارف مين يا اما فري جيج يا اما سيليكون والاثنين بيستخدموا دول عشان ايه؟ في الجزر دول بيستخدموا فوق ايه؟ الويت ستون بريدج نفتكر مع بعض واحنا ماشيين ادائنا عشان كل مره هنجيب الويت ستون بريدج دي هنقولها قلنا هتجيب كام جهاز؟ بتجيب اثنين واثنين واثنين اتخذنا النهارده مين؟ اثنين بريدج اللي هم مين؟ ادي اول جهازين باريا بروزيستر وتيري كونتاكتور مش عايزين نقول اكتر من الكلمتين دول الثانيه اهو ده مين ده؟ فاريبل في دلع عوري وقال يا ابو تنبت تنطر النوبة تلاقي لتدلع قول قولي عن الحاجة حوايا الكوري around a core of magnetic liquid with the material with the inductance of the coil concept with the movement of the core ده ايراد الكوري هو ده ايراد الكوري جام خلاص ويه وكلمة كمتين انا قلت لكم التانيين ده كوري بقى كده ها قولي يا ابني التوراة ولا قول خلاص مصري هو اللي بيسكر الترايب لكن الانواع عندنا بعد الموضوع بقى تهي دلوقتي عندنا دايبل ريجستر عندنا سيمي ونبقر عندنا وباريبل اسمي التانيين نشوف الجلال ده يبقيها كهرباء تنور فيها متعديدة هي بتاع مكتب نسمع هي مناطق ما بيزو إلكتريك الماتيريال بيزو إلكتريك الماتيريال أنا بجيب ماتيريال هيك كوارتز زي كوارتز كده هذا كوارتز هو حطه فالكوارتز دي ده خاصية جميلة جدا جدا لو اديته بريشر يطلع كهرباء لو اديته كهرباء يطلع يا حنان ألترا فايولت يبقى يطلع على الأرض كويس؟ يبقى الكوارتز ده لو اديته بريشر يطلع؟ بس بيقول لك اديني اي سي كارنت اديني الترميتنج بريشر اديني لازم البريشر متغير ما ينفعش ستاتيك بريشر ولذلك كل يقول لك الالكتريكال مونومر يقيسوا ايه؟ يقيسوا الستاتيك بريشر ويقيسوا الالكتريكال ويقولوا الدايناميك ريتم ما عدا واحد بس الفيديو ريتم كان ريتم لا ايه؟ الا دايناميك الا دايناميك لانه ايه؟ عايز الترميتنج مش كده كان كده رايد تشينجينج ريتم اللي هو اوتيني الدايناميك ريتم اول مره طلع لي طلع لي اوت بوت ايه؟ بوت كهرباء على طول طلع لي كهرباء طيب الكهرباء طلعت دي فيها ايه؟ دي البريشر متغير طويل طيب يبقى كميه الكهرباء اللي طلعت ريت الجميل حلو لو اديت في سي كهرباء طلعت طيب كهرباء دي وحطيتها على ده بيسموها ايه بيطلع لي اوتر اكسس ده بيسموه ايه جات الامتحان كده مريض اطماع بيسموه ايه بيجو ريكتيكال ده حيوي وده حيوي مع رسمتي يعني رسمت الرسمة من التخيل رسمت الرسمة ايه؟ من التخيل اللي هو ايه؟ مش رحول الكلام اللي هو شرحه فقول كبت الرسمة على هذا الأساس قال لي ايه؟ انت عندك التفراج بتاعك بتاع الفرسيتوس رحول سيلفر سيلفر سيلفر سيلفر وصفح ايه يا دكتورة حنانا جاي كشاف طيب صوت وايه؟ مدرب فيه النور فالنور تعكس فلما النور تعكس انا بديكتنج هذا النور على فوتو سيل ايه فوتو سيل شفت كميه النور اللي ايه والدايركشن بتاعها الحته دي قد ايه قد ايه قد شغل الجهاز ده حط كمان هو ده فيزيكال كده. فبقى لو جينا على التسلل كابول وضغطت عليه فزودت كمية الضوء اللي طالعة من هذا الكشاف فراح اتضغطت على السطح ده النور ده بقى كتير على السطح ده هيعمل ايه في الريفليكشن؟ الكمية اللي ريفليكتد اكتر. طيب الكمية الريفليكتد بسبب ايه؟ This causes the reflected light beam to be reversing the intensity of the reflected light sent by the photoelectric cell. جميل جدا. يبقى كده انا حسيت ان ايه القصه كلها من اولها لاخرها. ده على فكره الاوبتيكا بس حاجه ما جتش في الاول قوي وهو صغير لما قالوا احنا عايزين نقيس البريشر في الانجيز اللي جوه الضمونه او تكسر اللي مكتوب جوه الضمونه دي عايزين كسر ونخش بيه صوت. ده مين؟ ده انواع مين؟ ها؟ انواع مين؟ ما تحب ما تعلق بعد كلام ده ايه؟ والله ما عارف هو كشاف ولا شمعة ولا ايه؟ احنا قلنا ايه؟ ما ندخلش نفسنا بالايه؟ بالتفاصيل، احنا كل دراستنا في الميجر من الحاجات احنا عايزين ايه؟ الفيزيكال برنسبل بتاع الكلام ده. حلو كده احنا وصلنا لايه؟ خلصنا الحته بتاع الميجر من بتاع الجهاز بتاع البريشر، قلنا البريشر ايه؟ ها؟ من اول حاجه البريشر هو ايه؟ ونجم في انواع اليونت قلنا انواع اليونت قلنا البريشر يا ستاتيك يا دايناميك ولذلك لما جينا الاكفاء احنا بايه؟ الكيميكال مونوميتر او وقلنا عندنا كام ميكانيكال مونوميتر؟ اربعه وقلنا عندنا كام الكتريكال مونوميتر؟ سته كويس؟ الرسماء الاولانيه بتبقى عايزه كام؟ وفي الفيديو الكتريكال وفي الاوبتيكال خلاص؟ يبقى كده خلصنا مين؟ الجزء الاول الساعه كام؟ 3 ونص. حلو عشان نخلص هنيجي نبدا نحل الكلينيكال بقى الكلينيكال ابلايد ونصوص هنقول اكثر بسيطه هنقول سنتر اكثر بسيطه هنقول ضروره اكثر ضروره كبيره كويس؟ استنى 10 دقائق وهنرجع تاني.